ثم يذهب في غفوة، ثم يفيق فيقول ليته كان كاملا. وبعدها فاضت روحه، فرآه أحد الصالحين في منامه، فحدث بين الناس أن هذا الرجل في يوم من الأيام كان يمشي، وكان يلبس ثوبا قديما تحته ثوب جديد، فوجد مسكينا يشتكي من شدة البرد فأعطاه الثوب القديم. فلما حضرته الوفاة ورأى قصرا من قصور الجنة، قالت له ملائكة الموت هذا قصرك؟ فقال لأي عمل عملته؟ فقالوا لأنك تصدقت ذات ليلة على مسكين بثوب. فقال الرجل إنه كان باليا، فكيف لو كان جديدا؟ ليته كان جديدا. وكان في يوم ذاهبا للمسجد، فرأى مقعدا يريد أن يذهب إلى المسجد، فحمله إليه. فلما حضرته الوفاة رأى قصرا من قصور الجنة، قالت له ملائكة الموت هذا قصرك؟ فقال لأي عمل عملته؟ قالوا لأنك حملت مقعدا ليصلي في المسجد. فقال رجل إن المسجد كان قريبا، فكيف لو كان بعيدا؟ ليته كان بعيدا. وكان في يوم من الأيام يمشي ومعه رغيف وبعض رغيف، فوجد مسكينا جائعا فأعطاه بعض الرغيف. فلما حضرته الوفاة رأى قصرا من قصور الجنة، قالت له ملائكة الموت هذا قصرك؟ فقال لأي عمل عملته؟ قالوا لأنك تصدقت ببعض رغيف على مسكين. فقال الرجل إنه كان بعض رغيف، فكيف لو كان كاملا؟ ليته كان كاملا. مستمعي الكرام، إن الحياة ساعات معدودة، فلنستغل هذه الساعات للتزود بما ينفعنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولنملأ ميزان أعمالنا بما يشفع لنا للفوز بالجنة، حتى لا نكون ممن ذكرهم الله في كتابه العزيز، حيث قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أعاذنا الله وإياكم من النار، ورزقنا الفردوس الأعلى برحمته، فهو أرحم الراحمين. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.